إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الصيام الحديث 94 بعد المئة، عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. وقع في بعض نسخ العمدة: وأخروا السحور. والكلام على هذا من وجوه، منها أنها ليست عند الشيخين، ومنها أن إسنادها ضعيف، فهي عند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد ضعيف. راوي الحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في الحديث 35 بعد المئة. موضوع الحديث: حكم تعجيل الفطر. غريب الحديث، الناس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس، يريد الصائمين بخير، أي في خير، والخير أعلى الحالين من كل مطلوب. ما عجلوا، أي ما بادروا بالإفطار بعد غروب الشمس، وما مصدرية ظرفية، فتحول الجملة هكذا: مدة تعجيلهم أي مبادرتهم. المعنى الإجمالي للحديث: الشارع الحكيم يحث على تمييز العبادة ووقتها من غيره، ليتبين النظام والطاعة في امتثال أوامره والوقوف بها عند حدودها. ولذا فإنه لما جعل غروب الشمس وقت إفطار الصائم، حث الصائم على مبادرة الفطر عند أول ذلك الوقت، وأخبر أن الناس لا يزالون بخير ما عجلوا الفطر، لأنهم بذلك يحافظون على السنة، فإذا أخروا الفطر فهو دليل على زوال الخير عنهم، لأنهم تركوا السنة التي تعود عليهم بالنفع الديني، وهو المتابعة، والدنيوي الذي هو حفظ أجسامهم وتقويتها بالطعام والشراب اللذين تتوق أنفسهم إليهما. يؤخذ من الحديث استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس برؤية أو خبر ثقة، ويؤخذ منه أن تعجيل الفطر دليل على بقاء الخير عند من عجله، وزوال الخير عند من أجله. ويؤخذ منه أن الخير المشار إليه في الحديث هو اتباع السنة، مع أنه من محبوبات النفوس، والحديث آية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تأخير الإفطار عمل به الشيعة الذين هم إحدى الفرق الضالة، وليس لهم قدوة في ذلك سوى اليهود الذين لا يفطرون إلا عند ظهور النجوم. وتعديل الفطر والحض عليه لأمرين، أحدهما منصوص عليه في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فجعل صلى الله عليه وسلم العلة في التعديل مخالفة أهل الكتاب في التأخير. الأمر الثاني مستنبط، وهو أنه صلى الله عليه وسلم إنما حض على التعديل للفطر لئلا يزاد في النهار ساعة من الليل، فتكون زيادة في فروض الله تعالى، ولأن ذلك أرفق بالصائم وأقوى على الصيام. وأما كون الناس بفعله بخير وأن الدين لم يزل ظاهرا بتعديله، فلما فيه من إظهار السنة، فإن الخير كله في متابعتها والشر كله في مخالفتها، وفعلها كالعلم على صلاح الدين والأمور كلها، وتركها كالعلم على فساد الدين والأمور كلها، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا خذلوا في أمر فتشوا على ما تركوا من السنة، فإذا وجدوه علموا أن الخذلان إنما وقع بترك تلك السنة، فلا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على سنة تعديل الفطر، وإذا أخروه كان علامة على فساد يقعون فيه. ففي الحديث دليل على استحباب تعديل الفطر بعد تحقق غروب الشمس، وقد اتفق العلماء على ذلك. وفيه الرد على المتشيعة الذين يؤخرون الفطر إلى ظهور النجم، ولعل المراد بالحديث الرد عليهم. وفي الحديث حث على اتباع السنة وترك مخالفتها، وأن فساد الأمر بتركها. الحديث يرغب الصائم في التعديل بالإفطار بعد غروب الشمس مباشرة، ويبين أن تعديل الإفطار سبب لاستمرار الناس في الخير، وأن تأخير الإفطار سبب لنزع الخير من الناس. الحديث دليل على محبة الله تعالى لليسر على عباده، لأن تعديل الإفطار من التيسير عليهم. قال الحافظ في الفتح: ومن البدع المنكرة ما حدث في هذا الزمان، أي في زمانه رحمه الله، من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، مع إصفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما مما أحدثه أنه للاحتياط في العباد، ولا يعلم بذلك إلا آحاد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد المغرب بدرجة لتمكين الوقت، زعموا فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة، فلذلك قل عنهم الخير وكان فيهم الشر، والله المستعان. يؤخذ من الحديث أن المواصلة إلى السحر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. يؤخذ من الحديث أن هذه المواصلة خلاف الأفضل، وأن الأفضل للمسلم الفطر عند الغروب والتسحر في وقت السحر، ليبقى الإنسان محتفظا بقوته الجسمية والعقلية لكي يؤدي دوره في هذه الحياة، وليكون نشيطا في أداء جميع الوظائف المتعلقة به. الحديث 95 بعد 100 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. متفق عليه. راوي الحديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تقدمت ترجمته في الحديث الأول. موضوع الحديث: متى يفطر الصائم؟ غريب ألفاظ الحديث: أقبل الليل منها هنا، أي بان وظهر ظلامه من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، أي ولى وذهب ضياؤه من جهة المغرب. أفطر الصائم، حل له الفطر حينئذ بعد أن كان حراما، وصار في حكم المفطر وإن لم يأكل، أو صار مفطرا حكما لا حسا، أو الخبر بمعنى الأمر، أي فليفطر الصائم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: لم أجد في نسخ العمدة التي بيدي ذكر العلامة الثالثة التي هي الأصل، وهي غروب الشمس، مع أنها موجودة في البخاري ومسلم. فلفظ البخاري: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، ولفظ مسلم نحوه، ولعلها يعني هذه الزيادة التي سقطت أسقطت من الكتاب أو الطابع. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، هذا لفظ العمدة. وفي الصحيحين: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الشرح الإجمالي للحديث: يخبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن علامات الوقت الذي يفطر فيه الصائم، وهي 3 علامات متلازمة: إقبال الليل من المشرق، وإدبار النهار من المغرب، وغروب الشمس. وأصل هذه العلامات غروب الشمس، لأن به دخول الليل الذي جعله الله تعالى غاية لإتمام الصوم. لكن تبين الليل من المشرق وانصراف النهار من المغرب دليل عليه وتابع له، وإقبال الليل وإدبار النهار متلازمان في الوجود، وقد ينفكان في الحس في بعض المواضع، بأن يكون في جهة المغرب ما يستر البصر عن الغروب، ويكون بالمشرق ظاهرا بارزا، بأن يكون في واد بحيث لا يشاهد غروب الشمس، فيعتبر إقبال الظلام وإدبار الضياء. يؤخذ من الحديث استحباب تعديل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، لأنه لا بد من وجود إقبال الليل الذي يقارنه إدبار النهار للإفطار، فإن مجرد الظلمة من قبل المشرق مع وجود الشمس ليس معناه إقبال الليل، فإن إقبال الليل حقيقة مقارن لإدبار النهار، فهما متلازمان. أخذ من هذا الحديث أن الفطر للصائم يكون بإقبال الليل وإدبار النهار وغروب الشمس، وذلك موافق لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وعلى هذا فإن رواية وغربت الشمس تكون مقيدة للإقبال والإدبار بالغروب، فلو حصل ما يشبه الليل من الظلمة بتراكم سحاب أو وجود ريح أو ما أشبه ذلك، فإن هذه الحال لا ينبغي للصائم الإفطار فيها إلا بعد أن يتيقن الغروب. وفي وقتنا الحاضر من الله تعالى على الناس بالآلات التي تضبط الوقت وتعرف بها حقيقة الأوقات، وقد ذهب قوم إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم أنه يفطر حكما ولو لم يفطر فعلا، إلا أن هذا القول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل ونهى عن الوصال، فلما أبى أصحابه إلا أن يواصلوا واصل بهم يومين كالمنكل بهم، ثم رأوا الهلال، فلو كان من غربت عليه الشمس أفطر حكما لما كان للوصال معنى. ومن هذا يتبين ضعف هذا القول، لذلك ذهب الجمهور إلى أن الفطر لا يكون إلا بالفعل، ومثل ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما أن من طاف بالبيت فقد حل، متفق عليه، يعني أن من كان قارنا أو مفردا وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فإنه يعتبر قد حل من إحرامه وإن لم يحل فعلا، وهذا خلاف ما جرى عليه الجمهور الذين يعتبرون الحل بالحلق والتقصير بعد كمال الطواف والسعي، فهذه المسألة شبيهة بتلك، ومذهب الجمهور في المسألتين هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من طاف وسعى ولم يسق الهدي بالتحلل، فلو كان مجرد الطواف والسعي لمن لم يسق الهدي حلا لأخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن قوله في الذين استمروا على الصوم بعد أن أفطر إمامهم وأمرهم بذلك قال: أولئك العصاة أولئك العصاة، فقد اتضح ضعف قول من قال إن غروب الشمس يكون مفطرا للصائم ولو لم يفطر حسا. وفي الحديث أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي، وأن العقل لا يقضي على الشرع بل الشرع قاض عليه. وفي الحديث البيان بذكر اللازم والملزوم جميعا، فإن اللازم يلزم منه وجود الملزوم ولا ينعكس، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر إقبال الليل وهو لازم وإدبار النهار وهو ملزوم الفطر، ذكرهما معا للإيضاح والبيان. والأمر الوارد في الحديث لا يتحقق إلا بغياب قرص الشمس غيابا حقيقيا وإن كان ضوءها ظاهرا، وقد كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم وابن خزيمة بإسناد على شرط الشيخين إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء فإذا قال غابت الشمس أفطر، وقد يظن بعض الناس أن الليل لا يتحقق بعد غروب الشمس فورا، وإنما يدخل بعد انتشار الظلام شرقا وغربا. وقد حدث ذلك لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفهم بأنه يكفيه أول الظلام من جهة المشرق مع اختفاء قرص الشمس مباشرة. وقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، وفي رواية لمسلم في شهر رمضان، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان، وفي رواية لأبي داود: يا بلال، قم فجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت، وفي رواية للبخاري: لو انتظرت حتى تمسي، وفي أخرى: الشمس. فقال: انزل فجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: فانزل فجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لعبد الرزاق: لو ترآها أحد على بعيره، يعني الشمس، لرآها. ثم رمى، وفي رواية للبخاري: أومأ بيده، وفي رواية للشيخين: وأشار بأصبعه قبل المشرق، ثم قال: إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. وعند البخاري معلقا بإسناد وصله ابن أبي شيبة وغيره أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافق فعلهم قوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يفطر حين يغيب قرص الشمس. قال الله جل وعلا: ثم أتموا الصيام إلى الليل. وفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقلال الليل وإدبار النهار واختفاء قرص الشمس. وأخرج عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الأفق، ففي ذلك أي في تعديل الفطر إذا غربت الشمس اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لأهل الكتاب فإنهم يؤخرون، وتأخيرهم له أمد وهو ظهور النجم. وفي اتباع طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ونهج سنته إبراز لمعالم الدين واعتزاز بما نحن عليه من هدى نرجو أن يجتمع عليه الثقلان، كما في الحديث الذي معنا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. فإذا عجلت الأمة الفطر فقد أبقت على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنهاج السلف، ولن يضلوا بإذن الله ما داموا عاضين عليها بالنواجذ، رافضين كل ما يغير قواعدها، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. وهو حديث صحيح أخرجه ابن حبان وغيره، وهو من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فإذا كان الناس بخير لأنهم سلكوا منهاج رسولهم وحافظوا على سنته فإن الإسلام يبقى ظاهرا قاهرا لا يضره من خالفه، وحينئذ تكون الأمة نبراشا يستضاء به في لجة الظلماء، وقدوة حسنة يتأسى بها، لأنها تكون قائدة لا مقودة، وتكون متبوعة لا تابعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. أخرجه أبو داود وابن حبان بإسناد حسن. فالاعتصام بالإسلام يكون جملة وتفصيلا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وتقسيم الدين إلى لباب وقشور أمر محدث ليس عليه دليل ولا أثارة من علم، بل الأدلة على بطلان هذا ظاهرة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي المغرب، كما روى ذلك أحمد وأبو داود عن أنس بإسناد حسن، ذلك لأن تعجيل الفطر من أخلاق الأنبياء. وقد أخرج الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في رواية أبي الدرداء قال: ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. وقد ورد هذا مرفوعا وموقوفا، والموقوف صحيح. ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض على الفطر بالتمر، فإن لم يجد فعل الماء. وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته، ومن تمام نصحه لها، لأن إعطاء الجسم الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع الأعضاء به، لا سيما الجسم السليم فإنه يتقوى به. وأما الماء فإن الجسم يحصل له بالصوم نوع من اليبس، فإذا رطب بالماء كمل انتفاعه بالغذاء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فتمرات، فإن لم يكن تمرات حشى حشوات من ماء. أخرجه أحمد وأبو داود وابن خزيمة والترمذي بإسناد صحيح. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نقول عند الإفطار، وبين لنا صلى الله عليه وسلم أن الدعاء عند الإفطار مستجاب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. فهذه كلها أدلة على شرف الدعاء

إلا أن تطوع. متفق عليه. ولما ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يواجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. إلى أن قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. فقال: صدق. قال: فبالذي أرسلك، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن المسيح الدجال فقالوا: ما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقيل: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. فلم يعتبر اليوم الذي كسنة يوما واحدا يكفي فيه 5 صلوات، بل أوجب فيه 5 صلوات في كل 24 ساعة، وأمرهم أن يوزعوها على أوقاتها اعتبارا بالأبعاد الزمنية التي بين أوقاتها في اليوم العادي في بلادهم. فيجب على المسلمين في البلاد المسؤول عن تحديد أوقات الصلاة فيها أن يحددوا أوقات صلواتهم معتمدين في ذلك على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل من النهار، وتعرف فيها أوقات الصلوات الخمس بعلاماتها الشرعية في كل 24 ساعة. وكذلك يجب عليهم صيام شهر رمضان، وعليهم أن يقدروا لصيامهم، فيحددوا بدء شهر رمضان ونهايته، وبدء الإمساك والإفطار في كل يوم منه ببدء الشهر ونهايته، وبطلوع فجر كل يوم وغروب شمسه في أقرب البلاد إليهم يتميز فيها الليل من النهار، ويكون مجموعهما 24 ساعة، لما تقدم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المسيح الدجال وإرشاده أصحابه فيه عن كيفية تحديد أوقات الصلوات فيه، إذ لا فارق في ذلك بين الصوم والصلاة. انتهت الفتوى التي تتعلق بهذه البلدان التي يطول فيها النهار جدا، والتي قد يطول فيها الليل جدا فيما يتعلق بالصلاة والصيام. الحديث 96 بعد 100. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل؟ قال: إني لست كهيئتكم، وفي رواية: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. متفق عليه. ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك. حديث أبي هريرة الذي أشار إليه المصنف رحمه الله متفق عليه، وكذا حديث عائشة رضي الله عنه، وكذا حديث أنس رضي الله عنه. قال ابن الملقن: وحديث أبي هريرة وعائشة وأنس اتفق الشيخان على إخراج حديثهم، ولعله ذكر، يعني الحافظ عبد الغني، لعله ذكر رواية هؤلاء بعد حديث ابن عمر لتقرير النهي وتأكيده، حيث إن كل منهم متأخر التحمل عنه صلى الله عليه وسلم والرواية، وذلك دليل على استقرار حكم النهي وعمومه. قال الزرقشي في النكت: وقول المصنف بعد أن أخرج حديث ابن عمر رواه أبو هريرة وعائشة وأنس أراد أن يبين أن أحاديثهم في الصحيحين، وأن أبا سعيد في حديثه زيادة إلى السحر من أجل معتقد جواز الوصال إليه. قال الحافظ عبد الغني رحمه الله ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قال ابن المنقل رحمه الله: وأما عزوه الزيادة الأخيرة إلى رواية مسلم، يعني في قوله ولمسلم عن أبي سعيد الخدري، فهو سبق قلم. قال ابن الملقن: فإني لم أرها فيه، وعبد الحق عزاها إلى أفراد البخاري، وكذا صاحب المنتقى في أحكامه، وكذا المصنف في عمدته الكبرى عزاها إلى البخاري فقط، ونحو هذا في النكت للزركشي. إذن حديث أبي سعيد رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، هذا من أفراد البخاري ولم يروه مسلم أصلا. رواة الحديثين عبد الله بن عمر وأبو هريرة وعائشة وأنس وأبو سعيد رضي الله عنهم، فقدمت تراجمهم رضي الله تعالى عنه. موضوع الحديث: حكم الوصال في الصوم. غريب الحديث: نهى النهي طلب الترك ممن دون الطالب. الوصال مأخوذ من الوصل، وهو الوصل بين شيئين. ولما كان الصوم مشروعا بالنهار، فإذا صام الليل الذي يفصل بين اليومين مع صيام اليوم الثاني فقد واصل الصيام. قوله: قالوا إنك تواصل، أي قال الصحابة رضي الله عنهم لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالعلة الفارقة بينه وبينهم. قوله: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، هذا أمر من الشارع، أي إذا أراد أحد منكم الوصال فله أن يواصل إلى السحر، ولا يكون في ذلك عاصيا ولا داخلا في النهي. قالوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، إنك تواصل جملة تعليلية لوصالهم، أي إننا واصلنا لأنك تواصل وأنت أسوتنا. لست كهيئتكم، أي كصفتكم. إني أطعم وأسقى جملة تعليلية لبيان الفرق بينهم وبينه، والمانع من الأسوة فيه، والمطعم المسقي له هو الله جل وعلا، والمراد بالطعم والسقي ما يعطيه الله تعالى له من قوة الطعام والشراب، تكون كذلك في قوة الطاعم والشارب باستغنائه عن الطعام والشراب بما في قلبه من ذكر الله جل وعلا والأنس بمناجاته. ورواه، أي النهي عن الوصال، بألفاظ متقاربة. أراد، أي أحب، ما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل، أراد أي أحب فليواصل، اللام للأمر والمراد به الإباحة، إلى السحر، السحر آخر الليل. المعنى الإجمالي للحديث: يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصل المرء صوم يومه بيوم، بحيث لا يتناول الطعام والشراب في الليل، وذلك لما فيه من إنهاك البدن وإحداث الملل. فقال الصحابة رضي الله عنهم: إنك تواصل ونحن نواصل تأسيا بك. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الفارق بينه وبينهم، وأن الله تعالى يطعمه ويسقيه، فلا يتأثر بالوصال، وليس ذلك الأمر بحاصل لهم. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن أحب الوصال أن يواصل إلى السحر فقط، ثم يتسحر لليوم الثاني، لأن غاية ما في ذلك تأخير الأكل والشرب إلى آخر الليل، وهذا لا يوجب المحذور الذي من أجله نهى عن الوصال. الشريعة الإسلامية سهلة سمحة ميسرة، لا عنة فيها ولا مشقة، والله جل وعلا يكره الغلو والتعمق، لأن في ذلك تعذيبا للنفس وإرهاقا لها، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها. والتيسير والتسهيل أبطى للعمل وأسلم من السهم والملل، وفيه العدل الذي وضعه الله تعالى في الأرض، هو عطاء الله عز وجل ما طلبه من العبادة، وعطاء النفس حاجتها من مقوماتها. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام، هو ترك ما يفطر بالنهار عمدا في ليالي الصيام. وكان صلى الله عليه وآله وسلم لما أعطاه الله ما لم يعطه غيره كان يواصل الصيام. فقال الصحابة رضي الله عنهم: إنك تواصل ولنا فيك قدوة. وذلك قبل أن يعلمهم بميزته عليهم، فقال: إني لست مثلكم، لأني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وليس لكم ذلك. وما دمتم راغبين في الوصال، فمن وجد من نفسه قوة عليه ورغبة فيه فليواصل إلى السحر، لأنه تأخير لعشائه، فيكون طعامه في ليالي الصيام وجبة واحدة. ومن حكم الصيام التخفف من الطعام، وقد اختلف العلماء في الطعام والشراب المذكورين على قولين: أحدهما أنه طعام وشراب حسي تمسكا باللفظ، إني أطعم وأسقى. فأحد القولين فيه أن الطعام والشراب حسيان تمسكا بظاهر اللفظ. القول الثاني أن الطعام والشراب في الحديث ما يفيض على قلبه صلى الله عليه وسلم من لذيذ المناجاة والمعارف، فإن توارد هذه المعاني الجليلة على القلب يشغله عن الطعام والشراب فيستغني عنهما، ولو كان طعاما حسيا لم يكن مواصلا ولم يقل لست كهيئتكم. وقد وصف ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، واختلفوا في حكم الوصال على ثلاثة أقوال: محرم ومكروه وجائز مع القدرة. فذهب إلى جوازه مع القدرة عبد الله بن الزبير، وبعض السلف عبد الرحمن بن أبي نعم وإبراهيم ابن يزيد التيمي وأبي الجوزاء، وذهب إلى تحريمه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وذهب إلى التفصيل في ذلك الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية، فهو عندهم جائز إلى السحر، مع أن الأولى

قرر نحو ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن عديد هذا الأمر وحقيقته ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وسمعه منه تلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ونقله عنه، قال: الذكر للقلب كالماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وقال مرة أخرى حين جلس بعد الفجر يذكر الله تعالى إلى منتصف النهار: هذه غدوتي ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي. وكذلك يقول: فقد استبان أن القلب إنما خلق لذكر الله سبحانه، ولذلك قال بعض الحكماء المتقدمين من أهل الشام: الذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ الوصال هو ألا يفطر وألا يتصح وأن يصل اليومين والثلاثة جميعا. كان العرب في الزمان الأول يستطيعون ذلك، فإن تضمن الوصال ترك الفطر والسحور ولم يضره كره كراهة شديدة وإن كان يضره حرم، وإن تضمن ترك الفطر فقط جاز. ولهذا قال في حديث أبي سعيد رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والأكمل عدم الأمرين، بأن يقدم الفطر ويؤخر السحور. ولهذا ورد: الفطر ولو لم يجد الإنسان إلا لحاء الشجر. وفي حديث ابن عمر: إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى، ليس المراد بذلك الطعام والشراب الحسية كما قال بعضهم طعام وشراب حسي لا يبطل الصيام، بل المراد المعنوي، أي لما يحصل له من اجتماع قلبه على الله وتلذذه بطاعته ومناجاته. فإنه كما هو مشاهد إذا حصل للإنسان شيء يفرحه حتى من أمور الدنيا إنه يذهل وينسى الطعام والشراب، فكيف بما يحصل له صلى الله عليه وسلم من لذة المناجاة والإقدار على الله؟ يؤخذ من الحديث النهي عن الوصال، ويؤخذ من هذا النهي كراهة الوصال. كما مر اختلف أهل العلم في حكم ذلك، فنقل عن بعضهم التحريم ونقل عن بعضهم الكراهة، وفرق بعض أهل العلم بين من شق عليه ومن لم يشق عليه، فجعلوه مع المشقة حراما ومع عدم المشقة مكروها، ولعل هذا هو الأقرب. ولما كان العبد مكلفا بأوامر ونواه يجب عليه أن يؤديها، فإن الوصال يترتب عليه ضعف الجسم عن أداء هذه الواجبات، بل إن مواصلة الصوم يترتب عليها هذا الضعف الشديد الذي يمنع العبد أداء تلك الواجبات أو يؤدي إلى الإخلال بها، فلذلك كره. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ عن عبد الله بن عمرو أنه يقوم الليل ويصوم النهار ذهب إليه وسأله عن صحة ما بلغه فقال: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، إنك إذا فعلت لفهت النفس وهجمت العين، وإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. متفق عليه. ومعلوم أن الوصال أشد من مواصلة الصوم مع الإفطار في الليل والأكل والشرب فيه. وعلى هذا فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال نهي لهم عما يشق عليهم ويعنتهم، فأداء الحقوق الزوجية وأداء الحقوق الأسرية وأداء الحقوق التي تلزم بالجوار وغيرها، كل تلك الحقوق مترتبة على اكتمال القوة الجسمية والعقلية معا. فإذا أجهد الإنسان نفسه في جانب وكانت قوته محدودة أقل بالجوانب الأخرى فنهى الشرع الحكيم عن ذلك. وليس ببعيد ما وقع لقيس ابن صرمة حين كان قد نام بعد المغرب ولم يطعم شيئا، لأنه لما رجع من حيث كان عاملا قال لامرأته: هل عندك من طعام؟ قالت: ألتمس. فذهبت تعد له الطعام ورجعت وإذا به قد نام، فقالت: خيفة لك. فواصل صومه، وفي اليوم الثاني عند انتصاف النهار واشتداد الحر أغمي عليه. وكان هذا قد فرضه الله تبارك وتعالى في مراحل فرضيات الصيام، ثم أباح الأكل والشرب والرفث في ليالي الصوم، حتى ولو نام الإنسان قبل أن يطعم شيئا بعد غروب الشمس، كما كان في حالة قيس رضي الله عنه. فإذا كان الأمر كذلك فإن رحمة الله بنا خير مما نريده لأنفسنا. فإذا صام الإنسان إلى المغرب فإذا غربت الشمس أفطر فأكل وشرب وأخذ قوته بتغذية جسمه، ثم عاد الأكل والشرب عند السحر، وحينئذ يكون قد تقوى بأخذ الزاد في هذه الأوقات، ويكون العبد قد أتى بهذه العبادة وأدى الواجبات الأخرى من غير إخلال بها ولا نقص فيها. وأما ما يروى عن عبد الله بن الزبير وعن أحمد بن حنبل أنهم واصلوا 7 أيام أو 8 أو أكثر، هذه حالات نادرة بالنسبة لأناس قد تكون أجسامهم تتحمل ذلك. وأما الأنبياء فشأنهم في ذلك غير شأننا، لأن لهم قوة على العبادة تفوق قوتنا، والله يعينهم بما أعطاهم من كمال القوى الجسمية والعقلية. وعلى هذا يحمل قوله: إني أبيت عند ربي لي طاعم يطعمني وساق يسقيني. فلو كان الطعام طعاما حسيا أو شرابا حسيا لما كان للوصال معنى، لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وفي رواية: أبيت يطعمني ربي ويسقيني. الذي يتلخص لنا من هذا أن الوصال مكروه، وتزيد الكراهة شدة في حق من لا يحتمل الوصال أو كان يشق عليه أكثر، وأن الوصال إلى السحر جائز من غير كراهة. وإنما يقال هذا مع وجود النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واصل بأصحابه 2 بعد النهي، فكان فعله صارفا للنهي من التحريم إلى الكراهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فقالوا: إنك تواصل. فنكل بهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن واصل بعد النهي، واصل بهم 2، فدل على أن هذا النهي ليس للتحريم، لأنه لو كان للتحريم ما واصل بهم. فدلنا هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم ومنهم بعد نهيهم على أن النهي مصروف من التحريم إلى الكراهة. الوصال يطلق على نوعين: الأول وصل يوم بيوم، وهذا منهي عنه، وجوازه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثر عن بعض الصحابة كعبد الله بن الزبير، وإن كان هذا مخالفا للأحاديث الصريحة. النوع الثاني وصل النهار بجزء من الليل، فمن يواصل إلى منتصف الليل أو إلى آخره، ومثل هذا لو لم يرد إلا حديث الباب لكان منهيا عنه ممنوعا منه، ولكن ورد في حديث أبي سعيد إباحته وجوازه. في الحديث الاعتراض على العالم بطريق اللطف لاستخراج الحكم منه، قالوا إنك تواصل. وفي الحديث أن الأقوال النبوية لا تقدم على الأفعال النبوية دائما، وإنما الواجب على المجتهد أولا أن يحاول الجمع بين القول والفعل. لذلك لما نهى عن الوصال اعترضوا عليه فقالوا إنك تواصل، فلم يقل لهم لا يحق لكم هذا الاعتراض، ولم يقل لهم إن الواجب عليكم أن تأخذوا بقولي وتتركوا عملي. فيؤخذ من ذلك أن الأفعال والأقوال إذا تعارضت وجب محاولة الجمع بينها، ولا يصار إلى ترجيح الأقوال على الأفعال إلا إذا عجزنا عن الجمع بين هذه النصوص ودفع التعارض بينها. فيؤخذ من هذا أن الأفعال النبوية تخصص الألفاظ العامة وتقيدها وتبينها. وفي الحديث إثبات أن بعض الأحكام خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأسباب خاصة به صلى الله عليه وسلم لقوله إني لست مثلكم، وفي الرواية إني لست كهيئتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم إني لست مثلكم يعني في هذه المسألة، وإلا فالأصل مشروعية الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في بقية المسائل. وقوله صلى الله عليه وسلم إني أطعم وأسقى فيه بيان العلة التي من أجلها جعل الوصال له، وهو أن الله تعالى يطعمه ويسقيه. كما مر اختلف الناس في حقيقة الإطعام والإسقاء، وهذا لا يختلف الحكم الفقهي بسببه، فلا يترتب على ذلك ثمرة فقهية. فإن قال قائل قد ورد في الناس لطعامه أن الله قد أطعمه وسقاه، فيقال فرق بينهما، فإن قوله هنا إني أطعم وأسقى يعني بغير أسباب ظاهرة ترونها، وقوله هناك فإن الله أطعمه وسقاه يعني أطعمه بالأكل الذي أكله. قوله فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر فيه جواز مواصلة الصوم بالإمساك عن الطعام والمفطرات إلى وقت السحر، والمراد بالسحر آخر الليل، ففيه جواز المواصلة إلى آخر الليل، مما يبين أن المراد بالحديث الأول هو النهي عن وصل يوم بيوم آخر. وقوله صلى الله عليه وسلم فليواصل فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، لكنه لا يفيد الوجوب، وإنما هو للإباحة لأنه ورد بعد نهي، والأمر الوارد بعد النهي يعيد الأحوال إلى ما كانت عليه قبل النهي. وكان الوصال في أول الإسلام على أصل الإباحة الأصلية، فيكون الأمر هنا مرجعا للوصال إلى حكمه الأول وهو الإباحة. كذلك قوله أراد أن يواصل فيه تعليق الصوم بالإرادة، وتعليق الشيء بالإرادة دليل على إباحته، وحينئذ لا يجوز لإنسان أن يتقرب إلى الله بالمواصلة إلى السحر، لكن إن فعله من غير نية التقرب لله تعالى فلا حرج عليه في ذلك على الصحيح. في الحديث أنه على العالم والفاضل والمتبوع إن سئل عن شيء ممن هو دونه أن يجيب بعلم دون كبر أو غضب. في الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على تتبع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان شيء مما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من النعم الظاهرة والباطنة. في الحديث النهي عن التشديد على النفس الذي هو سبب للغلو. في الحديث أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لأمته، فإنك تواصل إلا ما استثني بدليل. في الحديث أن خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا الاقتداء بها. في الحديث حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث بيّن للصحابة رضي الله تعالى عنهم سبب الفرق بينه وبينهم ليزدادوا طمأنينة في الحكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك تواصل يا رسول الله. فقال: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرهم أنه يبيت يطعمه ربه ويسقيه، ولما أبوا أن ينتهوا عن الوصال لا عصيانا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم أشد الناس رضي الله عنهم امتثالا لأمره، لكنهم ظنوا أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم إشفاقا عليهم ورحمة بهم، لا لأجل أن هذا من باب العبادة، فقالوا نواصل. فواصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل بهم. فالوصال من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو محظور على أمته، يعني على هذا النحو الذي ورد النهي عنه. وأما ما أباح صلى الله عليه وآله وسلم فهو الذي مر ذكره. الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على السؤال عما خفي عليهم، وهذا أحد الطرق التي كمل بها الدين، والحمد لله، لأن الدين إنما كمل بالقرآن والسنة القولية والفعلية والتقريرية. فهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينقلون ذلك إلى الأمة، وكل هذا من الحفاظ على الشريعة التي تكفل الله تبارك وتعالى بحفظها، ولله الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.